الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عن به كل أمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه ونصر سنته ودينه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أنفاسنا وأوقات قلوبنا في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يؤاخذنا أبدا إن نسينا أو أخطأنا، وأن يجعل الله أحب إلينا من كل شيء، وأن يجعلنا جميعا من العاملين لنصرة دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أعتذر لكل الحضور عن كلامي في وسطكم وبين أيديكم، فأنتم علماء أفاضل أجداد وعلى رأسنا فضيلة الشيخ محمد الطويل، فمعذرة إن تكلمت في وجود حضراتكم جميعا، فأنتم فيكم الخيرية وفيكم الفضل، ولكن يعني دعوة واستجبت لها، وأسأل الله عز وجل أن نجعلها في موازين الحسنات كما هي كلمة صغيرة متمثلة كما أمرنا في موعظة لنبين لأنفسنا أو لنفسي أولا ثم لحضراتكم ما يريده رب العالمين أن تكون عليه قلوب وأحوال الأمة في مثل هذه الأيام. فديننا لا نقول في خطر، بل نحن الذين في خطر. إنما دين محمد صلى الله عليه وسلم باق ما بقي الدنيا الرحمن، ونحن الذين يقلبنا الزمان ويغيرنا. يعني كلمتين بدايتين دول سمعناهم وقت الشيخ محمد في صلاة العشاء صوت المدينة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تبارك وتعالى إذا تمم وكمل ورضي لا يستطيع مخلوق في الوجود أن يبدل أو أن يغير أو أن يضيع ما ضمنه الله عز وجل للناس، ولكن ينقصنا في مثل هذه الأيام أن نبين وأن نتعلم الدين وليس نقرأ الدين، نفهم القرآن وليس نقرأ القرآن، نفهم الإسلام ونعمل به وليس قراءة، لا نحمل ونحمل على أكتافنا علوما ونحن لا نعلم يعني مراد الله عز وجل من هذه الآية أو النبي صلى الله عليه وسلم فضل إيه من هذا الكلام، أو أمتنا بماذا تنتصر وما الذي يضعفها. ديننا أمانة في رقبة كل من رضي به، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه أيضا أمانة في أعناقنا جميعا بنو الإسلام الذين اختارنا الله عز وجل واصطفانا وفضلنا بفضائل لا نستطيع أبدا أن نحصرها أبدا، منها أنه خلقنا المسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس واصطفانا واجتبانا، أنزل علينا القرآن أو لنا القرآن، وبعث فينا نبيا هو خير الأنبياء بخير كتاب لنعبد ربا واحدا وندلل أو ندل الناس عليه كيف يعبدون. النهارده الساحه بتاعتنا كلها الناس تعرف من كلام السياسه وكلام تعرف، احنا مش عايزين نتكلم بالكلام، انما عايزين نقول انا كانسان مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ايه اللي مطلوب مني؟ المطلوب مني عشان اصل كلنا بنحب الجنه صح؟ وكلنا نسال الله الجنه ونتمنى الجنه، نرجو نداء النجاه، فيجب ان نسلك ايه؟ مسالكها، لان السفينه لا تجري على اليابسه. لابد ان نسلك هذه المسالك او المسالك مش مطلوب انك انت تكون عبد زاهد وقاعد كده في مكان ما بتشتغلش ومتفرغ للعباده بس، مش مطلوب منك كده، انما امه حركيه. مطلوب منك اذا كنت انت نجار والتزمت بدين الله وعرفت الحق من الباطل وعرفت القران والسنه، ان كنت نجار بنسبه 70% تبقى 100%، ان كنت مهندس 80% تبقى 100%، تتقن وتحسن عملك وتؤدي بهذا الاتقان بهذه الأمة إلى علو وإلى رفعة، إن يبقى الاقتصاد بتاعك هو اللي 100%. عايزين أفضل اقتصاديين في العالم المسلمين، عايزين أفضل مدرسين في العالم المسلمين، وهكذا في كل مناحي الحياة حتى لا ينفرد منا الوطن. الشبهات الشهوات دي إن الإنسان حب الدنيا والناس اشتغلت على الدنيا، جعل 24 ساعة للدنيا وجعل الدين فين؟ في المؤخرة إلى ما رحم ربه. قليل جدا من الناس اللي بيضع الاسلام وهم الاسلام قدامه واول شيء في حياته. ومشكلتنا احنا النهارده ان احنا اخرنا ده واهتمينا بعمارات واهتمينا باموال واهتمينا بنقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، اشتغل واعمل واعمل، لكن ده ما يفرقش دينك وبين دينك ابدا، ما يخليش دينك هو نمره اثنين، ما يخليش نصرة الاسلام والعمل لنصرة لهذا الدين هي نمره اثنين ابدا، لازم تبقى ايجابي. البلاء الثاني هو الشبهات، الشبهات اللي موجوده بينا النهارده اللي احنا عايزين نأسسها في الظلم. الشبهات تفرقت اليهود على كم شعبه؟ فرقه 71، وتفرقت النصارى على 72، وتفترق مين؟ امتنا، وتفترق امتنا على 73 فرقه كلها في النار الا كلنا حافظين الحديث كلها في النار الا واحده. طب الواحده دي هي رسول الله؟ ما عليه انا واصحابي، في زياده بقى اليوم او الزياده ماشي، انما ما عليه انا وايه؟ انا واصحابي. انا كانسان مهتم زي ما انا مهتم باكل وشرب وبيت ومصلحتي، لابد ان انا اهتم بديني، وده الاساس، لاني اذا وقفت بين يدي الله عز وجل مش هيسالني عن اكلت ولادك النهارده لحمه ولا لبستوه هدوم غاليه ولا سكنتوه في تكييف، لا ده هيسال عن الدين وعن التربيه. مين فينا؟ احنا الحمد لله رب العالمين قضى خير، وفي مشاكل خير كتير جدا جايه للامه يعلمها المخلصون في امه النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي الدنيا كلها في جهه وتلاقي المخلص ده قاعد ساكن لا يهتم. ليه؟ لانه لما طرق في الاسلام علم انها ديدنه، ان ده امر الله عز وجل في خلقه. يعمل ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات من السماء والارض، ولكن كذب. يبقى اعلم انه لو علم الناس التقى والايمان وان كل انسان يبتعد عن هذه الشهوات ويبتعد عن هذه الشبهات ويحقق التوحيد ويحقق المراد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الامه، تولد عنده في قلبه حاجه اسمها الايجابيه. عايزين يبقى امه ايجابيه. امه ايجابيه ازاي؟ انظر الى حال اولادك، الى حال زوجتك او كل الدنيا اللي حواليك، وانظر الى هذا الحال ايجابيته بالنسبه للاسلام بس. مش عايزين نقول ايجابيه للتعليم وايجابيه للطلاب، ايجابيته بالنسبه للاسلام دي. من اراد ان يقيس هذا في نفسه اقول لك شوف وانت ساجد بايدين ربنا، شوف وانت نايم على المخده كده بالليل، شوف اول ما تصحى من النوم اكثر شيء شغلك في قلبك ايه؟ هو ده اهتمامك الاول. ان لم يكن الاسلام اقول لك حاسب ارجع كده راجع نفسك شويه، ان لم يكن الدين اقول لك راجع نفسك شويه. صلي دلوقتي 8 سجدات، 8 سجدات الآن، كم سجدة دعيت فيها للأمة الإسلامية؟ كم سجدة؟ ده أنا الأولى قلت لنفسي والثانية قلت لنفسي والثالثة قلت لنفسي، مش كده؟ اغفر لي وارحمني وفي واحدة سبحان الله بس على عين وراس. لكن كم مرة أنت اهتميت اهتمامك ده دينك دينك لحمك إيه؟ لحمك دمك. ألم ترى معاصي يمينا ويسارا في كل مكان؟ مش مكلف انه يحكم بين الانسان ولا مكلف انه يكون قابل او ناهي، انما لما راها ما تستغربش من الدليل اللي قالوا في الاخر كده هو ليه بيعمل كده. فلما راى امراه تملكهم ما انكرش قبل المراه وجدتهم ووجدتها والله على يسجدون للشمس، ما كانش دي اول، انما ده ايه؟ اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها. يبقى ما قالش الشرك بالله اول. ليه؟ ليه ما بدأش بالعظيم اول؟ لان انت ممكن تستقل القائد ده، القائد ممكن تستقل بيه انه اي انسان وخلاص. لا، ده الامام مالك رحمه الله يجلس في المسجد النبوي فاذا الرجل يقف ويصلي بين يديه، يعني رجل يصلي كده على جنب، فبكى الامام مالك، رجل لا يحسن صلاته، يصلي كده ويخبط كده في الصلاه بسرعه وشمال ويمين مش عارف يصلي. فبعد ما انتهى الرجل من صلاته نبص للامام والامام بيبكي، فقال ما الذي يبكيك؟ قال ما ارحمني بعيالي، انا حزين على عيالي. قالوا يسيء صلاته وتبكي على عياله؟ قال يا هؤلاء لا يستقيم الظل والعلو اعوجه، مش هيستقيم الظل. ان كان هذا هو القائد وهذا هو المعلم هيعلمهم ايه؟ هيحفظهم القران ازاي؟ هيخليهم يصلوا ازاي وهو القدوه والامام اللي عندهم في المسجد في البيت؟ اعملوا كذا واعملوا كذا. والصغيره تسعى على الكبيره والكبيره تسعى على الصغيره. اني وجدت امراه تملكهم، هذه المراه لا تستطيع ان تحكم ولا تستطيع ان تامر وتنهى ولا تستطيع ان تدلل، لكن حتى لما بعث اليها سليمان قالت لهم والامر اليكم فانظروا ماذا تامرون بالقران بيعلمنا هنا اهو. رجع قال له عشان ما طولش برضه وجدتها ووجدتها وقومها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الانسان الغالط في المعاصي ده يا جماعه، انا كانسان مسلم او كداعي او كربنا من علي بعض العلم مش انا نفسي يعني كلنا يعني، اقول ايه يا جماعه؟ الانسان الغالط في الشهوات والشبهات والمعاصي ما تطلبش الاجر، لان يهدي الله بك رجلا واحدا. مصلحه الاسلاميين ومصلحه المسلمين ان يهدي الله بك الناس. بعثنا مبشرين ويسرين ولسنا منفرين معسرين، بعثنا للناس كافه كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا مبلغ عن رسول الله، ولو ايه؟ ولو ما احرص على جارك اللي قدامك بدل ما تقول له يا ابني ويا ابني وانت مش معانا وانت ضدنا وانت مش عارف ايه وانت مخالف ايه وانت عاصي متفاجئ وانت لا، ايه المشكله؟ تودك ايه مره واثنين وثلاثه وعشره ولا تيأس ابدا. بكى نبيك صلى الله عليه وسلم حينما مرت من بين يديه جنازه، كل هذا الكلام ده مرت الجنازه، جنازه رجل يهودي، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله فلان اليهودي ده مش واحد من المسلمين، فيقف النبي له بالجنازه ثم يبكي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما يبكيك؟ نقول لك جنازه رجل ايه؟ يهودي. فقال ابكي، وده بقى يكون مذهبنا وفكرنا. قال ابكي على نفسي تفلتت من بين يدي الى الله. انا حزين ان واحد ما قدرتش اهديه، جار اللي قاعد جنبي بقاله 10 سنين في المعاصي ولا 20 سنه وسبته لما مات على معصيته، لما مات انا احزن ابكي كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لاننا رحماء بالناس، لاننا بيننا وبين الناس ود التوحيد وود الوحدانيه لله عز وجل، ود الاسلام وقوه الدين. بس الناس كلها كصفوان عليه ايه؟ بعض التراب، محتاجين نمسح شويه التراب ظل منظف تلاقي الصفوان او الانجيل ده اضاء وتكون عجيب. الناس كلها في غفلات، هذه الغفلات تحتاج الى كثره الانصاف ثم التبين ثم الفعل. ما تقولش انا مش دعوه. وقف سليمان عليه السلام يستمع لرجل اخذ منه المعلومه، ما قالوش طيب روح احرق وكسر عيونك الكفر، لا، هننظر صدقت اصدقت ام كنت من الكاذبين. تبين، وبعد ما تبين ارسل رساله، فبعد ما راحت الرساله حصل ايه؟ اسلموا جميعا لله رب العالمين. واتت المراه الى سليمان للقيس، وكان فتح عظيم للدين ونصره. من الذي استفاد؟ العاصي وكيان الامه الاسلاميه ايضا ايه استفاد. طيب الهدهد اللي مش مكلف، انت طبعا انا وانت مكلفين، مكلفين يعمل كده. طب الهدهد اللي مش مكلف ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هو مال ده، هو يدوب يشرب ويناقي حبتين بتاع كده وخلاص قص الموضوع، ماله ولا الكلام ده؟ ماله مال الشغل دي؟ يامر وينهى ويسافر ويروح ويجي ويكلف، وان كان هيتبع او لا يعذبن او لا يعذبنه كان هيتبهدل. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ الهدهد يعلم كما نحن نعلم، ولابد لمن لا يعلم ان يعلم، ان الافساد في الارض او المعاصي في الارض سبيل لقطع الارزاق وسبيل لغضب الرزاق وغضب الرحمن جل وعلا، وسبيل لفساد الارض كلها. المعاصي كل الناس النهارده الاسلاميين وغير الاسلاميين يرجوا حياه ليه؟ صح؟ لو جبت اي نصراني يهودي مسيحي مسلم اي واحد على اي نوع وجيت تقول له تعال انت تحب ايه؟ يقول لك راحه البال والطمانينه، الامن والامان، السعاده، الرخاء، اكله كويسه ورزق نظيف، عيشه هنيه، عايز عداله اجتماعيه، عايز حريه شخصيه. كلنا بنرجو ذلك، والعالم كله شهد وثبت له انه لم يجد ذلك ابدا الا في شريعه محمد ودستورنا القران. ولا حد عنده خلاف صلى الله عليه وسلم؟ ما حدش عنده خلاف على كده ابدا ابدا. حتى النصارى واليهود عاشوا المشكلة عندنا هي السلبية وعدم الإيجابية في نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة النهاردة يقول لك في عندنا كذا أو في عندنا كذا، مش هروح للسياسة خالص والله، في عندنا كذا وفي عندنا، تلاقي ناس متكاسلة وناس متخاذلة وناس بتقول لا أصل ده مش موضوعنا، وناس متوقفة مش عارفين متوقفين على إيه، وناس وناس، وتشتتت الأمة إلى 50 60 صنف. تعالوا إلى كلمة صلاة. الكلمة دي متمثلة في عبوديتنا التامة الكاملة لمين؟ لله رب العالمين، ولا نشرك به شيئا. وبعدين ناخذ كل السبل الموصلة إلى الغاية. الغاية هي إيه؟ تعبيد الناس لرب العالمين. السبل هي إيه؟ كل السبل والقنوات الشرعية اللي مش فاكرها. من أقل واحد لأصغر واحد، كل واحد فاهم أو مش فاهم، المفروض يكون لك في دين محمد علامة. لأن أول لما تدخل قبرك تسأل عن ذلك، وأول ما تصل الحوض أسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يسقينا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها. في ناس كتير جدا يا جماعة هتروح عند الحوض مش هتشرب، كتير جدا والعياذ بالله. ما تقولش اللهم بلغنا حوض نبينا بس، لا، ما تضمنش إنك هتشرب. هو ممكن واحد يروح مش هيشرب، أيوه كتير، أنواع صنوف كتير جدا. من غير صلى الله عليه وسلم، من أعرض عن سنته وخالفها. ده في ناس النهارده يعني بتحارب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت فين بقى؟ تقول لي يا عم أنا قايم أهو أنا مالي، بقول لك لا، أصل البلاء لو نزل ها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. المعصية هنا أنا أخذ حد لا ما خدش، لكن أنا ما إيه؟ أنا محتاجين مننا اهتمام شويه، محتاجين تمييز، ما نشيلش على بعض، ما نزعلش بعض، نقول تعالى انا مختلف مع حضرتك في كذا وكذا وكذا، تعالى اقعد معايا اهو، ايه المقصود؟ واحد اثنين ثلاثه تجد ممكن تجد انسان من هؤلاء افضل حرصا على دينه مني انا، لكن هو مش ايه؟ لا مش مبينان. كتير جدا من الناس نقعد معاهم وانت قاعد تقول لي يا عم احنا عايزين ندور الضاليه يعني ايه؟ يقول لك اه مش هفهم. طب العلمانيه يعني ايه؟ اه والله ما اعرفها خالص، مش عارف ده ايه معناه وده ايه معناه، بس بيسمع في ناس بتقول له في الخير والحلم والجمال ومش عارف ايه، وتفتح له كل الابواب ويجي عند الشيخ يلاقي الشيخ قافل في وشه ايه؟ قافل الباب. يقول له لا مش ده المطلوب، المطلوب ان احنا نؤثر في الناس بهدي وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرحله التفاهيم، مرحله جديه، مرحله ايه؟ ايجابيه. محتاجين الناس كلها تعمل للدين. اشرب، امسك الكوبايه، اشرب، تمد ايدك تاخد الكوبايه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ماذا قدمت لامتي يا فلان؟ عملت لدينك. الاسلام استفاد منك ايه؟ كتير. انا كتير استفاد ايه؟ ربنا قال ما تكذبوش بالذهب، ما تكذبوش بالنكذب، ما تعملوش تعالى خد غيبه ونميمه وظلم وبهتان و و و و الى اخره وعدل وعرض. يقول لا ما تشربش كده. انت خدمت الاسلام بايه؟ عملت كذا يا رسول الله، والله كانت ورقه كده اهو صغيره فيها دعوه انا اديتها لفلان اراها واستفدت بيها وكتبت الورقه. وزعت نص شريط. واحد جنبي كان قاعد ليه منهار في الاغاني وانا اسطوره كده على شويه قران وكام خطبه كده حلوين ربنا كرمه وهداه. اشتغلت من اهل الدين، ايوه، كثرت ثواب المسلمين، نشطت فكره اسلاميه، نسال الله ان يمكن لهذه الامه بها وان يعيننا على ان نمضي قدما الى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. كلنا لعل واحد مننا بس دعوته هي المستجاب، ينادي على ربه في جوف الليل يا رب انصر فينا وسنه نبيه فيستجيب الله عز وجل. ممكن انا، ممكن انت، ممكن اي انسان. لا تحقرن من المعروف ايه؟ من المعروف شيء، ولا تحقرن من الاعمال شيئا ابدا. انما خلي بالك في عندنا قاعده زعلانه او زعلانه شخصيا، يعني القاعده دي قاعده شرعيه. اما نيجي نقول العداله والحريه والكرامه والرحمه والموده والشريعه وارده، دي منا من ربنا ولا لا؟ منا مش كده ولا ايه؟ منا وجزاء زي اللي في الطهر والعفاف والنقاء وكده، صح؟ دي تبين القادر. يقول ان الله عز وجل اذا راى شعوبا تبارزه بالمعاصي ليل نهار وتحاربه بالذنوب في الليل قبل النهار وفي الاسحار ولا تقدم ابدا على العمل بطاعته، يبقى الله ان ينعم عليه بفضل شجاعته، عليه بفضل شجاعته. يأبى الله أن ينعم عليهم بفضل شجاعته. ما يحكمش. شوف الصحابة زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم قتلوا في مكة، وكم أهينوا في مكة، وكم قتلوا في مكة. نظرتهم نظرة القاصرة بتقول تهدلوا تعبوا، وبعدين انتقلوا على طاعة الله ورسوله من مكة إلى المدينة. قال لهم اتركوا الأموال، اتركوا الزوجات، اتركوا الأهل، اتركوا الدنيا كلها، واذهبوا على ايه يمشي؟ على عقيده، بس هي الاكل والشرب والزاد والزواج، هي العقيده، هي العقيده الاسلاميه، هي عقيدتك في الله عز وجل وثقتك ويقينك في انه بالغ امره. يوم ينتقل من مكه الى المدينه ويتركوا كل ده وراهم، وبعدين الناظر بالنظره الانسانيه يقول ايه اللي جابهم على كده يا جماعه؟ ده انت كنت عايش يا عثمان او يا فلان عايش في بلدك يا مصعب، في بلدك غني محترم آكل شارب نايم، مفيش بعد كده. ايه اللي ميلك وخلاك تروح في بلد تشرع حاجة تجوع يوم تشبع يوم وتجوع مية وما عندكش هدوم وما عندكش مصلحة وما عندكش كذا، وقاعد في أهل الصدفة مستني فلان يجيب لقمة عشان تاكلها وهكذا، وفي الصحراء ايه اللي بقى ده؟ يا عم تخليني قاعد كده، احنا في نعمة وربنا يعدها على خير. ها؟ وريح دماغ. بعد كام سنة تحول الحال من رعاة للمعيز والغنم إلى قادة لإيه؟ وظفوا كل الجوارح قولا وعملا لله رب العالمين المصطفى عليه. ولينصرن الله من ينصر، ده مشروط، ده شيء مشروط ان الله ينصر من ينصره. خلى الناس كلها والى قيام الساعه يقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. مين في الدنيا ما يقولش كده؟ اعلم العلماء واقل الناس في امه النبي محمد يقول ايه؟ يا ريتني كنت معاهم. تبدأ تخرج من بيتك، ايوه الله، طب ما انت قدامك الفرص، ما انت قدامك الان اهو. انصر دينك وسنه نبيك باي طريق، اشتغل الدين، اعمل في اليوم نص ساعه طريق، شوف اي مقرأة هنا في المسجد ولا هنا ولا اي جلسه كان معظم ما تخرجش نص ساعه لله. اسمع، خد الايه وروح اديها لولادك، قعد ولادك كده حواليك وعلم، قول تعالوا يا جماعه ده احنا بغير دين محمد ودين الله تبارك وتعالى بغير هذه الشريعه ليس لنا قيمه في الدنيا. وزننا وميزاننا لا اله الا الله محمد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي نسعى ليه النهار لتطبيقه، ونسعى ليه النهار لتعليم اولادنا، ونعمل من اجل نصره في هذا الدين والعمل لهذا الدين وتكثير سواد المسلمين. صلاه عيب قوي قوي قوي، انا بعتقد كده والله، ممكن انا غلطان، عيب قوي قوي قوي المشايخ تتكلم في المساجد على الصلاه، عيب قوي ان انا اقعد يا جماعه حرصوا على الصلاه، بكلم المسلمين على الصلاه عيب، مش معنى كده انا ما بنتكلمش، انا بتكلم بس عيب انك انت تسمح لحد يقول لك يا مسلم صلي، ده انت مسلم، امال انت مسلم ايه؟ لما يجي يقول لك صلي يا عم اتقي الله يا عم صلي، وانا ما صليش، انت تسمع الكلمه دي انت نقول ما عادش حد محتاج حد يقول له صلي، البلد كلها بتصلي. ساعة ما يقال الله اكبر في الميكروفون في الاذان ما سوى الله اصبح كل البلد تتحرك، مش محتاج حد يقول، مش محتاج حد يقول اتقي الله الا في اللي انت ما تعرفوش في العلوم الكبيره، انما انت انسان مسلم حياتك كلها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حولتها لله ايه؟ لله رب العالمين، فانا اكل واشرب وانام عليها. إذا أنسيت نعم فلا تنتظر الصلاة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، تخرج من الله أعلم، الله أعلم كم من وكم من مشكلة قصة، كم من واحد يخرج من بيته صحيح سليم وقد دوس شفا كفانه وهو يدري مظبوط ولا لا؟ كم من عروس زينوها لعروسها وقد باتت أجسادهم في ظلمة القبر، وكم من فتى امسى واصبح دانيا واكفانه نسجت وهو لا يدري تزوج من التقى، فانك لا تدري اذا جن الليل هل تعيش الى الفجر؟ امتنا محتاجاك، الامه محتاجاك، لو ان النبي وقف الوقت صلى الله عليه وسلم وقال لك يلا كل واحد يسيب بيته وحاجته هنطلع نهاجر، اقول لك خير اسمع ليك بلاش نهاجر السودان، لا لا هنهاجر اسماعيليه، عايزين نسيب المنطقه دي كلها كده ونعمل في شطه، نقعد في شطه خمس ست سنين في الملاحات كده خمس ست سنين ونوصل في الدين ونرجع حتى يا رب عم. هنسيب ونروح ما يحصلش الا ما رحم الله، في خير كتير جدا في الامه، بس انا بتكلم عن نفسي بقى، لا عايزين نقوي هذا، نقوي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييك، استجيب ساعه ما تسمع ان في لله يا أمة الإسلام الأخير، يا أمة الحق أجيب، تقول أنا لبيك لبيك يا دين الإسلام، لبيك لبيك يا رسول الإسلام، لبيك ربي لبيك، ماذا مطلوب مني؟ افعل ولا تفعل، مش هقول لك جهاد بقى وحرب، لا لا، افعل الحلال واتق الله في الحرام، ما تعملش الحرام، واتق الله في نفسك، واتق الله في أمتك، فإن الذنوب والمعاصي تزيل النعم وينزل بسببها البلاء. فكر زي ما يهود مفكر كده، قول ازاي يسيبوا في نفسه ربنا يتمنع من الحب والقطر، انا لا اخذ على يد العاصي له واقول له بالحسنى اتق الله في دينك، اتق الله في نفسك، اتق الله في اولادك، اتق الله في امتك، عايزين ربنا ياخذ بايدينا الى الخير والعدل والحق ليتحقق قول الله عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا، خذ خصائص الذين امنوا اشرحها، خذ الذين امنوا مش كلمة بس، الإيمان مش كلمة، الإيمان مش كلمة تتقال. إن النصر والسلام خلاص، والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أخر الأنبياء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كل الصالحين بقى صفاتهم إيه؟ واحد اثنين ثلاثة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. تجاملوا بالعبادة، تجامل كتاب العبادة، تخلي كل الأعمال الصالحين دي تحولها إلى عبادة. عشان كده رب العالمين ينظر إلى هذه الأمة نظرة خير ونظرة عطاء ونظرة رفعة. استقطاع النصر له أسباب كتير جدا، من ضمنها سنوه المعاصي، من ضمنها إن إحنا لسه أمة مش مؤهلة لحمل راية الإسلام. ممكن مش ممكن علينا، وربنا مش قادر. ما هو الخلل في حاجة من اثنين، في الطالب للمنفذ، المنفذ رب العالمين مظبوط. هل هو مش قادر؟ حاشاه. ما يعرفش؟ حاشاه. محتاجنا؟ حاشاه جل وعلا. يبقى تسد خالص كده على جنب الموضوع وتبص الناحيه الثانيه. الطالب، الطالب ضعيف، يستقطب النصر والتمكين للامه كلها بسبب ايه؟ ضعفها، او انها مش مؤهله لسه انها تحمل، او تشتتها، او الكلمه اللي انا سعيد فيها جدا ان احنا كلنا بنطالب بتطبيق الشريعه علشان ولا واحد قال الغايه منه او الهدف الاساسي او المفروض. احنا عايزين نطبق كذا وكذا وكذا. ليه؟ احنا ليه؟ علشان وعلشان ليه؟ لا، احنا عايزين نقول لك يوم ما تتجرب ربنا هيمكن. نريد تطبيق الشريعه تعبدا لله رب العالمين. عبوديتنا لله تقتضي على كذا. يبقى نريد تطبيق الشريعه تعبدا لله رب العالمين. الذين ان مكناهم في الارض هيعملوا ايه؟ هيبنوا مستشفيات وعمارات ويعمروا في الناس وتشيل الحريه على عينه وعلى راسه. بس مش ده المطلوب، ده التعبير حاجه ثانيه. التعبير بقى اللي هو عبوديه لله عز وجل. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الايه؟ الامور. انشغل بما امرك الله ان تفعله، وهو تعبيد الناس رب العالمين والدعوه الى الله وكذا والصلاه والسلام وكذا، ولا تنشغل بما قدر الله ان يفعله على نفسه اللي هي الارزاق. هو كتب على نفسه انه ايه؟ انه يرزق. انت ما تنشغلش بدينك، وقال لك اشتغل. انت ما تكسلش بدينك، فانت اشتغل بما امرك الله واعمل ايه؟ واستسلم لامر الله تبارك وتعالى فيما اقسمه عليه.